بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الدعاء باب أسماء الله عز وجل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن عبد بن يزيد بن ماجة في سننه رحمه الله, وقد وصلنا إلى كتاب أسماء الله الحسنى. تعالى وتقدس له أسماء حسنى يدعى بها يدعو عباده بها ويستجيب. تعالى وتقدس كل واحد منها يكفيك إذا دعوته بها استجاب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن لله 99 اسما إن لله 99 اسما من دخلها أو قال من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة, أحصاها بمعانيها, يعني من أحصى الأسماء هذه بمعانيها عاملا بمقتضاها, لأن غالبها كله يحتاج إلى إثبات حقيقة. غالب الأسماء هذه يحتاج إلى إثبات حقيقة هذا الاسم وحقيقة هذه الصفة, فاللي ما يثبت الحقيقة ولا صفة ما تنفعه, لو يلهج بها الليل والنهار 99 ما تنفع. حتى تثبت حقائق هذه الصفات وتعرف معانيها وتلجأ إلى الله تعالى وتقدس بها وتذكر أن هذه من أسماء الحسنى وأنه تعالى يستجيب لك في واحد منها, لو واحد ما يلو كلها ما هو كلها لو واحد, لكن أحصيتها وعملت معانيها وأثبت حقائقها وما نعم رب العالمين وما تصفه به من الجلال والكمال فهو تعالى يستجيب لك. والحديث البخاري ومسلم الحديث أسماء الحسنى 99 في الأجل إن لله 99 اسما من دخلها من أحصاها دخل الجنة. أما العدد فليس في البخاري ولا في مسلم ولا في كل حباء منثور. العدد اللي عدوها اللي استعتينا هذا لا قيمة له, ما ذكره لا أحد من إلا الترمذي وابن ماجه في أسانيد أوها من سلك العنكبوت, لأنها ما ترتفع إلى الرسول, ما قالها الرسول ولا قالها أحد من الصحابة, قالوها بعض الرواة الحديث هم اللي جابوها لنا, وغالبها كذب وكذب, غالبها ليست من أسماء الحسنى كما سيأتي. فالشاهد أنها أن الأسماء الحسنى ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها أو قال دخل الجنة, يعني من عمل بها وعمل بمقتضاها وأثبت حقائقها ومعانيها وأسماءها لله رب العالمين سقطت هذه الأسماء ودخل الجنة. أما لو عملت بواحد فإنه يستجيب دعاك, إذا عملت ودعوت الله بواحد منها يستجيب دعاك تعالى وتقدم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا عبد الملك بن محمد السناني قال دثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي قال دثنا موسى بن عقبة قال دثني عبد الرحمن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة إنه وتر يحب الوتر من حفظها دخل الجنة, وهي الله الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق البارئ المصور الملك الحق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البار المتعال الجليل الجميل الحي القيوم القادر القاهر العلي الحكيم القريب المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي الراشد العفو الغفور الحليم الكريم التواب الرب المجيد الولي الشهيد المبين البرهان الرؤوف الرحيم المبدي المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي الواقي الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل المقتد الرزاق ذو القوة المتين القائم الدائم الحافظ الوكيل الفاطر السامع المعطي المحيي المميت المانع الجامع الهادي الكافي الأبد العالم الصادق النور المنير التام القديم الوتر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال زهير: فبلغنا من غير واحد من أهل العلم أن أولا يفتتح بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن محمد. عبد الملك بن محمد قال حدثنا زهير بن محمد. لاحظوا، عبد الملك بن محمد الشامي، حديث عن الشاميين أوها من سلك العنكبوت، حديث عن الشاميين، وهو ما يحدث عن الشاميين لأنه سكن الشام، إن كان صنعا سكن الشام، وحديث عن الشاميين أوها من سلك العنكبوت، فروايته لنا هنا كلها ضعيفة جدا. وكذلك شيخه الذي سي التميمي هذا زهير بن محمد، زهير بن محمد التميمي أيضا هذا أوها من سلك العنكبوت لأنه أضعف من الذبابة، فالسندين هذه كلها ما ثبت الأسماء الحسنى أسماءها إلا من هالطريقين، وطريق أتى به الترمذي من غير هذا الطريق، كله برضه ضعيف، طريق الترمذي ضعيف وهذا الطريقين ضعيفة، يعني العدد أقصد العدد اللي هي 99 عدوها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أما إن لله 99 اسما من أحصاها دخل هذا في الصحيحين البخاري ومسلم، لكن العدد كذا كذا كذا كذا العدد هذا لم ترد إلا في الترمذي بطريق أضعف من العنكبوت كما قلت، وهذين الطريقين في عبد الملك بن محمد من سكن الشام، وأحاديثه عن الشاميين ضعيفة جدا، بل أوحى كما قال من سلك العنكبوت. كذلك شيخه زهير بن محمد التميمي أيضا أضعف من العنكبوت. الشاهد أن السندين كلها لا قيمة لها، إذن فالأسماء العدد عن بعض الرواة، العدد عن بعض الرواة ليست عن النبي ولا حتى عن أبي هريرة ولا عن الصحابة، إنما عن بعض الرواة المتأخرين هم اللي أتوا بها إلينا وحشوا بها الترمذي وحشوا بها ابن ماجه ورواها عن حسن ظن، ابن ماجه والترمذي رواها عن حسن ظن، ولا غالبها ما تقول يا ربي، تقول يا ربي، تقول يا رحمن يا رحيم يا ودود يا، لكن فيها أسم ما تقدر تقول يا كذا، كما سأتيها الحين نشرحها لكم. يقول رحمه الله: حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج. عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله 99، إن الرسول لاحظ إن الرسول قال عليه الصلاة قال لله 99 أسما من أحصى دخل، هذا صحيح، لكن أنت أنظر العدد. نعم، وهي الله الواحد، وهي هذا مدرج كلام أبي هريرة، هذا مدرج حتى أبو هريرة ما قال، مدرج في الحديث، وهي الله الواحد، الله الواحد الصمد الصمد واسع العطاء، والله لا شك في أنه رب العباد، الله اسم من أسماء تعالى من أسماء الذات، الله رب الناس كلهم وإله الخلق، وهو من أسماء الذات لا شك في هذا. نعم، الواحد الصمد، الواحد أيضا أنه واحد تعالى وتقدس، الصمد واسع العطاء، الأول فليس قبله شيء. نعم، الآخر فليس بعده شيء كما ورد في سورة الحديث. نعم، الظاهر والباطن، الظاهر والباطن تعالى وتقدس، هذه كلها أسماء، كلها الأسماء لله تعالى وتقدس ويدعى بها، وأسماء حسنى لا شك في هذا. نعم، الخالق يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، هذه كلها يدعى بها ربنا، والشيء اللي يدعى به ربنا لا بأس بها، هي من الأسماء الحسنى. نعم، الخالق والبارئ، القاهر الخالق، الخالق نعم يا خالق، نعم، البارئ نعم، المصور تعالى وتقدس، نعم، الملك الحق السلام المؤمن، هذه كل الملك الحق إلا من الأسماء الحسنى لا شك في هذا، لأنه ورد في القرآن، غالب هذه الأسماء موجودة في القرآن، لكن بعضها اللي تأتينا الآن ليست من القرآن، ولا يجوز تقول يا عبد فلان، ما يجوز كما سيأتي. نعم، المؤمن المهيمن هذا في القرآن، العزيز الجبار المتكبر، هذه بسورة الحشر. نعم، الرحمن الرحيم أيضا في أول بسم الله الرحمن. نعم، اللطيف الخبير لطيف بعباده تعالى، خبير بأحوالهم، لطيف بعباده خبير بأحوالهم لا أخفى عليه شيء. نعم، السميع البصير سمعا يليق بجلاله وعظمته، وبصر يليق بجلاله وعظمته، سمعا وبصر يليق بجلاله وعظمته، نثبته حقيقة في معانيه وصفاته وحقيقته، نثبته لله بدون تكييف ولا تهميل تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. العليم والعظيم. العليم والعظيم أيضا في أسماء الله الحسنى في القرآن. البار المتعال. البار المتعال أيضا من أسماء الحسنى تعالى وتقدر يدعى بها. الجليل الجميل. الجليل الجميل. الجميل. نعم. الجليل الجميل، هل تقول يا جميل أو تقول يا عبد الجميل؟ هذا ما ينفع، ما ينفع. تقول يا جميل أو يا عبد الجميل، هذا ما ينفع. نعم. الحي القيوم. الحي القيوم من الأسماء الحسنى وردت في القرآن. نعم. القادر القاهر. القادر القاهر من الأسماء الحسنى وردت في القرآن. نعم. العلي الحكيم. العلي الحكيم كذلك من أسماء الحسنى وردت في القرآن. نعم. القريب المجيب. القريب المجيب كذلك وردت في القرآن ومن الأسماء الحسنى. نعم. الغني الوهاب. الغني الوهاب وردت في القرآن أنه الغني وأنه الوهاب تعالى وتقدس. الودود الشكور. الودود الشكور وردت في القرآن أيضا أنه الودود تعالى وتقدس، ويجوز تقول يا عبد الودود أو يا ودود، ويجوز تقول يا شكور ويا عبد الشكور، جائز هذا كله لأنها من الأسماء الحسنى الذي نثبتها حقيقة ولا ننفي ما العيب عن الله تعالى وتقدس، نثبت هذه حقائق حقيقة بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. نعم. الماجد الواجد. الماجد الواجد أيضا. نعم. الوالي الراشد. الوالي الراشد. الراشد الراشد تقول يا عبد الراشد ما يمكن، أو تقول يا راشد ما يمكن، لأن ما ثبتت من أسماء الله في القرآن. نعم. العفو الغفور. العفو الغفور هذه من أسماء الحسنى وردت في القرآن. نعم. الحليم الكريم. الحليم الكريم وردت في القرآن ومن أسماء الحسنى أيضا. التواب الرب. التواب الرب. الرب. نعم. التواب الرب هذه من أسماء الحسنى وفي القرآن موجودة، يا ربي يا تواب. نعم. المجيد الولي. المجيد الولي بذا كذلك، المجيد تعالى وتقدس هو المجيد من أسمائه الحسنى، والولي من أسماء الحسنى تعالى وتقدسنا. الشهيد المبين. الشهيد المبيد. نعم. المبين البرهان. المغيث. المبين البرهان. المبين البرهان، تقول يا عبد المبين أو يا عبد البرهان، هذا ما ينفعنا. الرؤوف الرحيم. الرؤوف الرحيم هذه في القرآن من أسمائه الحسنى تعالى وتقدسنا. المبدئ والمعيد. المبدئ المعيد في القرآن ومن أسمائه الحسنى تعالى وتقدسنا. الباعث الوارث. الباعث الوارث في القرآن ومن أسمائه الحسنى تعالى التي يدعى بها ونثبتها حقيقة كما جاءت بدون تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تعديل. نعم. القوي الشديد. القوي الشديد ربنا هو القوي لا شك في هذا، والشديد. نعم. شديد الخطاب وسريع الخطاب. الضار النافع. الضار النافع، لكن ما تقول عبد الضار أو يا ضار، ما تقول هذا. نعم. الباقي الوافي. الباقي الوافي عبد الباقي. نعم. من أسمائه الحسنى تعالى وتقدس. والوافي الواقي. الواقي نعم أنه من أسماء الحسنى، هو الواقي تعالى من كل شر. الخافض الرافع. الخافض القاصد. الخافض الرافع. الخافض الرافع نعم، هو تعالى وتقدس اللي يخفض الناس ويرفع الناس، يخفض هذا ويرفع هذا ويعز هذا ويذل هذا. نعم. القابض الباسط. القابض الباسط من أسماء الحسنى وردت في القرآن. المعز المذل. المعز المذل كذلك وردت في القرآن ومن أسماء الحسنى تعالى وتقدس. المقصد الرزاق. المقصد. نعم. المقصد الرزاق. المقصد الرزاق. الرزاق نعم. ذو القوة المتين. ذو القوة المتين لازم من أسماء الحسنى القوة، ذو القوة تقول يا ذا القوة المتين، ما تقول يا القوة، تقول يا ذا يا صاحب القوة يا صاحب يا متين، يا ذا القوة يا صاحب القوة يا متين، يعني تجيب القوة المتين تأتي بالاسمين سوا، وهو من أسماء الله الحسنى وورد في القرآن. نعم. هذه الأسماء كلها وردت علينا أسماء حسنى في القرآن لا شك في هذا، وهي من الأسماء الحسنى التي نثبتها، ومن أحصاها وعمل بها وأثبت حقائقها لرب العالمين دخل الجنة. أما بقية الأسماء اللي لا يجوز أن نسأله بها ولا يجوز أن نسمي بها يا عبد فلان، هذا ما هي ما وردت يعني عفوا. نعم. القائم الدائم. القائم الدائم نعم. الحافظ الوكيل. الحافظ الوكيل نعم. القائم الدائم عبد القائم والدائم. عبد القائم أو تقول يا قائم. نعم. بعده هيك القائم الدائم. الدائم يا دائم أو يا عبد الدائم. عبد الدائم نعم، ربنا الدائم له الديمومة الكاملة. نعم. الحافظ الوكيل. الحافظ الوكيل نعم. الحافظ الوكيل. الحافظ نعم الوكيل لا شك في هذا، إن الله هو الحافظ الوكيل في القرآن وردت. نعم. الفاطر السامع. نعم. الفاطر السامع. الفاطر. الفاطر. نعم. الفاطر كذا. أيوة. تاء وراء وطاء. تاء وراء. الفاطر. نعم يا عبد الفاطر يا فاطر. نعم هذه فيها شيء هذا ما يقال. نعم بعد السامع السامع. نعم المعطي المحيي المعطي المحيي المميت هذه كلها من أسماء الحسن. نعم المانع الجامع المانع الجامع من الأسماء الحسنى ورد في القرآن. الهادي الكافي الهادي الكافي ورد في القرآن ومن الأسماء الحسنى أنه الهادي تعالى الله هو الهادي. نعم الأبد العالم الأبد العالم العالم. تقول يا عبد الأبد ويا أبد لا لازم تضيف لها اسم آخر. الأبد تضيف لها اسم آخر. الصادق النور الصادق النور الصادق النور. نعم المنير المنير برضه النور بعد المنير. أيوة نعم. الصادق النور المنير. تقول يا عبد الصادق هو لو كانت من أسماء الناس لكنها من أسماء الله لكن هل يدعى بها لأن بها أسماء من أسمائه تعالى وتقدس لكن ما يدعى بها. نعم التام التام. التام كذا كذلك ليست مما يدعى بها هي من أسماء لكن ليست من أسماء الحسنى التي يدعى بها. نعم القديم يا تام. القديم أيضا ما يطلق على الله. قديم الإحسان. نعم يقول يا قديم الإحسان تضيف إلى الإحسان. نعم يا قديم الإحسان يا دائم المعروف. أما يا دائم في الحال لا تقول يا قديم الحال لا ممنوع لكن تقول يا قديم الإحسان يا دائم المعروف. نعم تضيف إليه اسم من الأسماء الأخرى يصير من أسماء الله الحسنى. نعم الوتر الأحد الوتر لا شك أن اسمه الوتر تعالوا الأحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تعالى وتقدس. كل سورة قل هو الله أحد كلها توحيد وكلها من أسماء الحسنى وآخر الحشر وجميع القرآن كله من أسماء الحسنى تعالى وتقدس. ورد كثير من هذه الأسماء في القرآن ونثبتها كما جاءت حقيقة دون تكييف ولا تغيير ولا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سمعا يليق بجلاله وعظمته وبصر يليق بجلاله وعظمته. قال زهير فبلغنا من غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتته بقول لا إله إلا الله. يقول زهير بن محمد التميمي بلغنا من غير واحد من أهل العلم. يقول بس من أنت حتى يبلغكم مع غير واحد أن أولها هو الله الذي لا إله إلا هو. نعم يفتح بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى. هذا كلام زهير ابن محمد التميمي. باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم. ورأينا إخواني أن أسماء الله الحسنى موجودة في القرآن غالبها غالب هذه الأسماء لكن المهم علينا حنا أن نثبتها حقيقة وننفي ما تقوله الأشعرية والمعتزلة والجهمية من أسماء الله الحسنى لأنهم لا يثبتون شيء. هذه الأسماء الحسنى اللي ورد في القرآن لا يثبتون منها شيء الأشعرية ولا المعتزلة ولا الجهمية. الرحمن الرحيم يقول الله هي الثمرات مع الرحمن الرحيم ما يثبتون الشيء اللي آدميين حتى يقول الشيء اللي هو شابه بني آدم انفوا عن ربك. ليه انفيه؟ ربنا سمناك سميع بصير والآدم سميع بصير يليق بجلاله وعظمته وهذا يليق بضعفه وعجزه واستكانته. اسمه عبد عزيز والربنا عزيز لكن هذا يليق بجلاله وعظمته وهذا يقول لا تثبت لله شيء مما يوصف به العبد يوصف به آدم. عجيب سبحان الله العظيم. إذا ننفي صفات الله كلها ننفي صفات رب العالمين كلها لأن الله سمى نفسه ويليق بجلاله وعظمته والعبد يليق بضعفه وعجزه واستكانته. سميع العبد سميع والعبد بصير والعبد له كذا والعبد له كذا ولكن ربنا يليق بجلاله وعظمته والعبد يليق بعجزه وضعفه. فإذا نفينا الصفات التي تشبه المخلوقين نفينا صفات الله كلها الأسماء الحسنى. هذا كله من كلام المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم لا يثبتون شيء مطلقا لرب العالمين يوجد في بني آدم ولا يثبتون شيء كما يقولون في جارحة يعني أذن يعني سمع وبصر معناها أنك تثبت الله سمع وبصر لا بأذن وعين ومن كل هذا من كلامهم. نقول نثبت بما جاء عن الله تعالى وتقدس وما جاء عن رسوله بما جاء عن الله في كتابه نثبته حقيقة بدون تكييف ولا تمثيل ولا نؤوله. نثبته حقيقة ولا نؤوله وكذلك ما جاء عن البصر والسمع واليدين والساق والقدم وجميع صفات والوجه جميعا نثبته لله تعالى وتقدس حقيقة بدون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. هم فروا من التشبيه إلى التعطيل نعوذ بالله والتعطيل شر من التشبيه شر من التشبيه التعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اقرأ الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يكفيك الإنسان أثبت ما أثبته لنفسه وانفي ما نفاه عن نفسه، وأثبت ما أثبته له رسوله وانفي ما نفاه عنه الرسول، واسكت عما سكت الله عنه واسكت عما سكت الرسول، فلا تكلفه بالبحث. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن نثبت ما أثبته الله في كتابه لنفسه، ونمتي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه، ونثبت ما أثبته الرسول في سنته، ونسكت عما سكت الرسول عنه في سنته، ولا نتكلف أشياء بالبحث. ما جاءنا هنا ولا جاء هنا ما نتكلفه بالبحث إطلاقا. باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو الله بن بكر السامي عن هشام بن الدستوائي أي يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. يقول ابن ماجه رحمه الله باب دعوة الوالد والمسافر والمظلوم، وأنها يفتح لها الأبواب السماء حتى لا يردها حجاب، هذه ما تصل إلى الحجاب، هذه دعوة المظلوم ودعوة الوالد ودعوة المسافر لأخيه المسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر عبد الله بن بكر قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو جعفر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات لا ترد. قال دعوة المظلوم فإنها ترتفع في السماوات وتقف عند الحجاب اللي عند ربنا تعالى، حجاب النور، تقف ويفتح لها السماوات. ولعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي يقسم تعالى وتقدس عزتي وجلاله لأنصرنك ولو بعد حين. متى ينتقم تعالى وتقدس؟ وقد يكون سريع الانتقام، وقد يمهل الإنسان استدراج، يمهل استدراج الظالم، ينهي الظالم حتى إذا أخذه لم يثبته، يمهل للظالم ويستدرجه حتى أخذه لم يفلت، يأخذ بغته ولا يشعر، لا يدري في ليل وهو نائم أو في نهار وهو قائل أو في غفلة أو يتحدث مع الناس، يأخذه أخذ عجيب مقتدر. يقول لها حتى إذا أخذه لم يفلته، إن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. معنى هذا أن المسلم يتحرك من يحترس من ظلم الناس، سواء ظلم صغير أو كبير، لا تظلم الإنسان، لا تظلم أخاك المسلم، فإنه يوم القيامة يطالبك به. ودعوته إذا دعا في الدنيا تستجاب حالا: لأنصرنك وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا ظلم الظالم. الدعوة الوالد تستجاب للوالد كذلك، دعوة المسافر لأخيه المسلم أيضا تستجاب. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا أبو سلمة قال دثنا جبانة بن عجلان عن أمها أم حفص عن صفية بنت جرير عن أم حكيم بنت وداعي الغزائية رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الولد يفضي إلى الحجاب، دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حبابة بن عجلان قال حدثنا عن أمه أم حفص عن أمه أم حفص قالت حدثتني صفية بنت جرير قالت عن أم حكيم بنت الوداع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب. تقول أم الوداع سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء أن دعاء الوالد ترفع عند الحجاب، يعني ما دونها إلا الحجاب، دعوة الوالد لولده ترفع فوق الحي عند الحجاب، يعني تقريب من الحجاب، يعني الله يستجيب له وتفتح له السماوات دعوة الوالد لولده. يقول اللهم اصلح ولدي، اللهم اهد قلبه، اللهم استعمله بالصالحات وجنبه من السيئات، تستجاب دعوة ولدك. اللهم يسر أمره وسهل دربه، تستجاب دعوة ولدك الإنسان، ودعوة الظالم ودعوة المسافر. نعم. باب كراهية الاعتداء في الدعاء. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عفان قال دثنا حماد بن سلمة قال أنبانا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال ابني فلله الجنة وعزبه من النار. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيكون قوم يعتدون في الدعاء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن الاعتداء في الدعاء حتى في طلب الجنة وطلب النار والتعوذ من النار لا تعتدي الإنسان. انظر ما دعاه الرسول به والصحابة والتابعون وكذلك ما تعوذ به الرسول من النار والصحابة والتابعون اتبع هؤلاء السلف الصالح. أما تجيب شيء من عندك تختاره من عندك تقول لا أنا مجتهد وأنا بكذا وكذا من ربي. نعم ربك لكن نهاك الرسول عن الاعتداء في الدعاء لا تعتدي يغضب ربك عليك إن تريد حسنة الحين لكن تصير سيئة. تقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن سعيد الجريري قال عن أبي نعامة قال عن عبد الله بن مغفل سمع مشهور بكنيتي أبو نعام مشهور وإن كان له اسم لك مختلف في ثلاث أسماء لكنه مشهور بكنيتي أبو نعامة. نعم قال حدثنا أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول أن عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل رضي الله عنه سمع ابنه يقول ابنه من الطبقة الثالثة ابن عبد الله بن مغفل يقول هو يصلي ولده يصلي وابوه قاعد يسمع نفسه يقول اللهم ارزقني القصر الأبيض اللي في وسط الجنة دخلتها أعطني القصر الأبيض اللي هناك. طيب ما تبي الجنة كلها؟ لا ما يبي القصر الأبيض. انظر يعني عام مجتهد مجتهد لكن اجتهاد يخطي. فقال فلما سلم قال له أبوه يا ابني إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الدعاء. أنت تطلب الجنة لو دخلت خذ اللي تبي قصور بيض ولا حمر ولا اللي تبي خذ اللي تبي. تعذب الله بالجنة اسأل ربك الجنة وتعوذ من النار كالها. لا تقول اللهم من عذبك من جهنم ومن حياتها ومن عقاربها ومن ملائكة. على كل اعتداء في الدعاء قل اللهم أن يسألك الجنة وعذبك من النار خلاص تكفى تعطى خير الجنة وتكفى شر النار. اللهم نسألك الجنة وعذبك من النار كفى. أما الاعتداء في الدعاء من جهنم كذا وكذا ومن الجنة كذا وكذا لا ينفع هذا. نعم. باب رفع اليدين في الدعاء. قال رحمه الله دثنا أبو بشر بكر بن خلف قال دثنا ابن أبي عدي عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال قائبتين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب رفع اليدين في الدعاء. ورد يا اخواني كثير من الاحاديث وان كان بعض الاخوان يستنكر حتى لو قلت له الاحاديث يستنكر. ليش؟ لانه ما ادرك هذه المعاني. فعندنا عمر رضي الله عنه وعندنا ابو سلمة الاشعري وابو موسى الاشعري وعندنا عائشة رضي الله عنها الجميع يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام اذا سلم من النوافل ما هو الفريضة النوافل مد يديه ثم سأل ربه ثم مسح يديه بوجهه. هذا عمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري وعائشة رضي الله عنها. وعندنا هذا الحديث صدقوا ما هذا في البخاري. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا جعفر بن ميمون قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حي أن يمد يديه يمد عبده يديه فيردهما صفرا. ننظر أن ربك حي أن يمد العبد يديه لربه بعد الصلاة النوافل ترى الفرائض لا الفرائض لها أذكار مختصة بها لكن النافلة تصلي ركعتين الإنسان نافلة ثم تمد يديك لربك هكذا لا تفرقهن تقول هكذا علشان الخير يدخل في اليدين. إذا مد يديه أن يردهما صفرا. إن الله حي يستحي من عبده صفة مباسفة تليق بجلاله وعظمته. الحياة صفة لرب العالمين تليق بجلاله وعظمته وإن كان الحياة في الآدمي فربنا تليق بجلاله وعظمته والآدمي تليق بضعفه واستكانته. الله حي أن يرد يديه صفرا إذا مدهما يدعو أو قال خائبتين أو قال يردهما خائبتين. ناظر كرم ربنا تعالى كرم وجود ومنه وعطف على عباده الضعفاء المساكين. يا ربي ما يردهم صفرا. أن تدعو تبي رجع يخرج تدعو سلاح ولدك تسلح ولدك تدعو مثلا أن الله ينجح ينجحك تدعو مثلا أن الله يعطيك كذا يعطيك كذا ولكن لا تعتدي في الدعاء. اطلب ربك وأنت ماد يديك ولا يمكن أن يردهما صفر أو قال خائبتين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث هذا صحيح من الصحيحين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن السبا قال حدثنا عيسى بن خبيب عن سالم بن عسان عن محمد بن كعب القرذي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعوت الله فدع ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما فاذا فرغت فامسح بهما وجهك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا عايز بن حبيب عبد بن حكيم قال عن صالح بن حسان عن صالح بن حسان حسان قال قال عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن كعب القرظي قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم اذا دعوت الله فادع ببطون كفيك. يقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا دعوت الله فادعه ببطونك ببطون ما هو كذا بعض الناس يعني اجتهاد او تعمق في الدين او شيء منها تدعو الله يقول لا انا ما يمكن امدهن ادعو الله ببطون كفيك ولا تدعوها بظهورهما مكفيتين هكذا لا ربك يقول ادعني ببطون كفيك حتى يملا لك الكفين خيرا اما هذا انت قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمه عن سهيل بن ابي سالين نبيه عن ابي عياش الزرقي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وحطان أشر خطيات ورفع له أشر درجات وكان في عرض من الشيطان حتى أمسي وإذا أمسى مثل ذلك حتى أصبح. قال فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقال يا رسول الله إن أبا عياش يروي عنك كذا وكذا فقال صدق أبو عياش. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى. باب ما يدعو به الرجل من الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى. تدعو بدعاء إذا أصبحت وتدعو بالدعاء هذا إذا أمسيت مع أن في أدعية أخرى لكن هذا على أن ترتب عليه فوائد وترتب عليه فضل وترتب عليه لك حسنات ذكره هنا. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي عياش الزرقي عن أبي عياش الزرقي الصحابي رضي الله عنه. يقول أبو عياش رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نعم كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل. لاحظ ليه ولد إسماعيل؟ لأنهم أفضل العالم أفضل العالم العرب اللي هم ولد إسماعيل أفضل العالم على وجه الأرض العرب لأنه من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه الخليل عليهم الصلاة والسلام. كان له كأنه أعتق رقبة من ولد إسماعيل من أفضل أنواع الآدميين أعتقت رقبة من أفضل أنواع الآدميين كأنه أعتق رقبة وكأنه وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان وكان في حرز من انظر الفضل لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذه الكلمة هذه التهليلة إذا قلتها إنسان عشر مرات كأنك اعتقت رقبة من ولد إسماعيل وحط عنك عشر سيئات ورفعت عشر حسنات ولم يأتي أحد مثل ما جئت بهنا وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك أو ليلته. إن قال أول الليل كان في حرز من النهار وإن كان في أول النهار كذلك إلى آخر النهار. قال فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول المحدث فرأى رجل الرسول عليه الصلاة والسلام في النوم فقال يا رسول الله إن أبا عياش الزرقي يحدثنا عنك أن من قال لا إله إلا الله أول الصباح كأنما اعتق رقبة من ولد إسماعيل وحط عنه سيئة ورفع له حسنة وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك وكذلك في الليل قال صدق أبو عياش. ورؤيا النبي صدق رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصالحين صدق ما هو كل الناس لكن رؤيا النبي لبعض الصالحين صدق لأنه عليه الصلاة والسلام لا يتمثل به الشيطان لكن بعض الصالحين بعض المؤمنين إذا قال رأيت الرسول فهو صادق. متى؟ إذا كان صادقا في حياته إذا كان في الحياة صادق ما يكذب ومؤمن وخالص ورأى الرسول فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتمثل به الشيطان فإنه قد رأه حقا وهذا رأى الرسول فسأله عن حديث أبي عياش قال إنه يقول من قال لا إله إلا الله كذا وكذا قال صدق أبو عياش. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبحتم فقولوا اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واذا امسيتم فقولوا اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أصبحتم فقولوا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. إذا أصبحت الإنسان يعني طلع الفجر فقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وفي رواية أبي داود وإليك النشور. كل واحد المصير إلى ربنا والنشور هو المصير يعني المصير إليك والنشور إخراج من القبور إلى الله تعالى وتقدس. فالمعنى واحد وإليك المصير هنا في الحديث. وفي رواية أبي داود وإليك النشور. بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وإذا أمسيتم فقولوا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وإذا أمسيت كذلك تقول الحديث هذا تقول الدعاء هذا اللهم بك أمسينا. هناك أصبحنا هنا تقول بك أمسينا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان أنه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ابن عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. قال وكان أبان قد أصابه طرف من الفارج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر إلي أما إن الحديث كما قد حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي الزناد يعني عبد الله ابن عبد الله قال حدثنا عن أبيه أبو الزناد عبد الله عن الأعرج نعم عن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهم قال عن أبيه عثمان بن عفان نعم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم 3 مرات فيضره شيء. يقول أبان يروي عن أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء في مسائحنا وإذا قال حين يصبح لم يضره شيء في صباحه. لكن يقول أبان أن الذي روى عنه أخرجه له الحديث أو روى له الحديث لا ينظر إليه بإعجاب تعجبنا أن تقول ما يضره شيء وانت الحين معك فالج مصاب بالفالج فقال أما إني ما كذبت عن الرسول وإن حديث الرسول صحيح وإذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إنك لا يصاب بشيء لكني قضاء وقدر نسيت أن أقوله هذا اليوم فأصابني هل ترى الفالج نسيت النسي أن الإنسان قد ينسى نسيت هذه الكلمة فأصابني قضاء وقدر من قضاء الله وقدره فأصابني ما ترى يعني لا تعجب أني أنا أجيب لك الحديث من أصله عن الرسول عليه الصلاة والسلام وترى أني أصبت بذلك أنا نسيت أن أقول الكلمة فهذا قضاء وقدر فأصابني الله بما ترى. القرطبي رحمه الله صاحب التفسير يقول إني كنت ولازم على بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يقول فنسيتها ليلة فقررتني عقرب فتذكرت ليش يقول فتذكرت ما قلتها نسيت قررتها عقرب لأنه ما يضر سم ولا سحر ولا عقرب ولا شيء إذا قلت هذه الكلمة 3 مرات مساء أو 3 مرات صباحا ما يضرك شيء الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسر قال حدثنا ابو عقيل عن سابق عن ابي سلام خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مثل من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي إلا كان حقا على الله يرضيه يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا أبو عقيل قال عن سابق قال عن أبي سلام خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم. يقول أبو سلام خادم النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم ينسي أو يصبح يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا أرضاه الله يوم القيامة. ما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أصبحت ومسيت أو تقوله مع الوضوء أو تقوله بعد الأذان. يقول بعد إذا انتهيت من الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده رسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا إلا أرضاك الله يوم القيامة. من قال هذا في الصباح أو قاله مع الأذان أو قاله في المساء أرضاه الله يوم القيامة. يعني لازم عليه يعني تلازم عليه في الصباح وفي المساء ومع الأذان تلازم عليه إلا أرضاه الله يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد الطنافسي قال دثنا وكي قال دثنا عبادة بن مسلم قال دثنا جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطيم أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تهدي. قال وقي يعني الخص. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا عبادة بن مسلم قال حدثنا جبير بن أبي قال حدثنا سليمان. جبير بن فلان بن فلان إلى جبير بن مطعم جده الأعلى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. يقول لم يكن الرسول يدعو هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح وهي اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العافية نعم العفو والعافية في ديني ودنيا. اللهم نسألك العفو أولا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن تحتي نعم. ومن فوقي ومن تحتي نعم. وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. يقول وكيع عن الخسف رحمه الله. وكيع يقول يعني الخسف أنه لا يخسف به من تحتي نعم. قال رحمه الله يعني هذه الدعوات تلازم بها الإنسان. والحمد لله لمجموعة عندكم يا أخواني في ورد تقراها الصباح ومساء في الورد. إذا لازمت الورد اللي عندك الإنسان جمعت الأدعية هذه كلها اللي مرتنا من أسبوع مرتنا الأدعية هذه في ابن ماجه وغيره من السنن موجودة في ورد واحد اللي هو عنده يقراه في الصباح يقراه من المساء ولا يضر شيء إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا إبراهيم بن عيينة قال دثنا الوليد بن ثعلبة عن عبد الله بن بريدة نبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو بنعمتك وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم وليلتي فمات في ذلك اليوم أو تلك الليلة دخل الجنة إن شاء الله تعالى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا إبراهيم بن عيينة قال حدثنا الوليد بن ثعلبة قال عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتوب علي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. هذا سيد الاستغفار، سيد الاستغفار سماه الرسول سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا تاليه عندنا، يعني سيد الاستغفار هذا هو. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، حسب استطاعتي يا ربي. فربك أعجب منك حين تقول هذا، أنا على استطاعتك يا ربي ما استطعت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، أبوء يعني أرجع إليك وأتوب إليك وأتضرع إليك وألتقي إليك وأتمكن منك، توكل عليك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ما يقولها شخص في الصباح أو في المساء إلا غفر له. أقول إلا غفر له. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالها في يوم أو ليلة فمات في ذلك اليوم أو تلك الليلة دخل الجنة. قال من قالها في الصباح ومات دخل الجنة، وإن قالها في المساء ومات دخل الجنة، لأنك تبت إلى الله التوبة النصوح وأتيت بسيد الاستغفار، سيد الاستغفار. باب ما يدعو إذا أوى إلى فراشه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب، قال حدثنا عبد العزيز بن المختار، قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أعوذ بك من شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه. باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه. يقول: حدثنا محمد بن عبد الملك، محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد العزيز بن المختار، عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات. كان يقول إذا أوى الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقول إذا أوى إلى فراشه، يعني اضطجع على فراشه وأوى إلى فراشه واضطجع فيه، ماذا يقول؟ كان يقول: اللهم رب السماوات والأرض، اللهم رب السماوات والأرض، نعم، رب كل شيء، رب كل شيء، رب يعني يا رب، اللهم يا رب السماوات والأرض، رب كل ويا رب كل شيء، نعم، وخالق الحب والنوى، خالق الحب والنوى، أو فالق، خالق الحب والنوى، خال بالخاء ولا بالفاء؟ بالفاء، بالفاء، أيوة، خالق الحب والنوى، نعم، منزل التوراة والإنجيل، منزل ويقال منزل، منزل التوراة، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعم، أعوذ بك من شر كل دابة، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك أنت الأول فليس قبلك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونه. هذا في القرآن، الآية هذه التعداد هذا في القرآن وورد في السنة، فهو حديث صحيح. نعم، اقضي عني الدين واغنني، اقضي عني الدين واغنني من الفقر، اخرها اقضي عني الدين واغنني من الفقر، تقوله اذا اويت الى فراشك الانسان، او تقوله حين تأوي لبيتك، او تقوله مع الورد، مع الورد اللي تقراه الانسان. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا عبد الله بن نمي، عن عبيد بن سعيد بن ابي سعيد، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اراد احدكم ان يضطجع على فراشه فلينزل داخلتي داره ثم لينبض بها فراشه، فانه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الايمن، ثم ليقول: ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، وإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله العمري قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليضطجع على المنبر إذا استطعت الإنسان. أحيانا ما تستطيع لأن اليمين قد يكون شرب ماء. أنا عادة لا شربت ماء ما أقدر أنام على اليمين، لازم أنام على الشمال حتى يتخرط على العين اليسرى ولا يجي العين اليمنى يآذيني. فأنا أحيانا لا شربت ماء، أحيانا أسهو وأشرب ماء عند النوم أو أشرب عصير أو أشرب حاجة تآذيني إذا نمت على اليمين. أقوم أنام على اليسار شوية ثم أرجع إلى اليمين وأقول الورد. أحيانا أقول وردي وأنا على الشمال، وأحيانا أقوله إذا اضطجعت على اليمين. فالشاهد أنك إذا أويت إلى فراشك فاضطجع عن يمينك هذا هو الأفضل. داخلة إزاره ثم لينفض يأخذ إزارة، تأخذ الإنسان إزارة شرشف، كان عندك شرشف ثم تنفض إذا كان فراشك موجود في غرفة معينة، تأخذ الشرشف وتنفض الفراش اللي أنت بتنام عليه. انفضوا لا يكون عقرب ولا وزغة ولا شيء جاه الإنسان وأنت ما تشعر، أنت في البيت في غرفة وأنت تطلع وتروح وتجي. خذ الشرشف ونفض الفراش كله حتى يصير ما في شيء، وتتأكد أنه خالي من العقارب ومن الوزغات ومن الخنافس ومن الأشياء الثانية. نضف بالشرشف ثم اضطجع على يمينك الإنسان كما ورد، اضطجع على يمينك ثم قل نعم ربي بك وضعت جنبي، اللهم ربك وضعت جنبي وبك أرفعها. نعم. فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين. نعم. هكذا يقول إذا أول فراشه صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. جزاكم الله.